قدم غنم للذيب، لكن إذا كان الذيب اعتدى وأكل. نعم. لا لا أبدا ولا يجوز هذا، لكن هذا لسبب. نعم. ايش؟ نعم. متى شهد الانسان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهم. اي نعم، ما لم يوجد من يناقض ذلك. نعم. ايش؟ اي نعم. اذا خط الانسان مثلا وافق خط الصواب، يعني وافق الواقع، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي يخط فمن وافق خطه فذاك بس. اي نعم والمحرم. نعم عبيد. ايش؟ لا التنحن ليس كلامه، ولهذا قال علي بن ابي طالب كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فاذا دخلت عليه وهو يصلي تنحن علي. لا في الفريضه ما نقل عن الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن في النفل كان اذا مر بها التسبيح سبح. المسلمين يعني هم مسلمين يصلون لكن ما اجن هذه يدخل في الايمان. لا لا هذا ما عاد، لكن اذا صلى قصر التعبد لا بهذا. هل نعم صحيح كان لما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه تشهد يفترش ويتورق، وان التشهد يحتاج الى يعني الى طول، الى طول مكث، والايقاع يتعب الرجل، يتعب الرجل وربما يتعب العجيز ايضا، حملوه على ذلك. نعم هذا اخر سؤال عند ابن داود. ايش من قال؟ انا اي فقلت لهم يصلون قالوا لا، فايش هو الاسلام؟ قلت الاسلام تقول لا اله الا الله ومحمد رسول الله. قال هكذا، قال هذه الكلمه. ها قال هذه الكلمه، يعني قال لا اله الا الله ومحمد رسول الله، يعني شهاده لا اله الا الله. ثم قلت لهم يعني اذهبوا الى المسجد وخلي يعلمكم الصلاه، فقال انتم تعالوا، يعني يريد الرجل هذا معه اربعه يريد ان ناتي لكم الى ان تاتون الى اليه هو في كنيسته، ناتي اليه في عمله نعلم الاسلام ونطقها امامي. انا ما رجعت اليه وكلمت اهل المسجد، قالوا لا يعني لا يخلى بيننا وبينهم ان نكلمهم ونعلمهم. ربما تنفعهم إذا لم يعلموا عن ما سواه. هذا الله شكرا يعلمون. طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة

سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. الفرق بين العنزة والحربة أن العنزة مدورة مدببة والحربة مسطحة وكلها في طرف روح كلاهما في طرف روح لكن هذه مسطحة كالمشط الحربة والعنزة مدببة لها رأس. وفي حديث أبي شحيفة هنا في هذا اللفظ دليل على جواز جمع المسافر وإن كان نافلة لأن يقول أنه خرج وصلى الظهر والعصر وهذا هو الصحيح أنه يجوز للمسافر أن يجمع وإن كان نازلا لكن ترك الجمع أفضل. أما إذا كان سائرا فالجمع أفضل. نعم بعض الناس يسمى فيه البدعة بعض الناس نعم وفيه المصالح يقسمها المصالح المعلومة وانا ما في مثل ضرر صحيح. نعم ما في شك مصالح وظاهر ما في شك أي مصلحة الله على المصلي وعلى المرء لا ما نسمح له لأنه إذا صلى أحدكم يقدر ما قال ما يجبه. نعم أنا شيخ أنت المحراب المعني في قوله تعالى فلما دخل عليها زكريا المحراب إيه يعني ليس هو المحراب المحراب قالوا مكان الابتداء يعني مكان مثل المصلي وليس هذا ولهذا يوجد في بعض المساجد رأيتها في بعض البلاد بلادنا مكتوب على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب ولكن ما يكون وجد عندها رزقا يخافون يطالبون اللهم أعلم هذه ما لا دخل أبدا أشكال على الشكل محاريب لها شكل معين ولهذا لم ينهى عن المذابح مطلقا مذابح المذابح النصارى. وفي الحقيقة أن المحراب لا بد منه في وقتها لكثرة الجهل وعدم المعرفة. وقد حكى لي شخص من الناس أن مسجدا من المساجد أخطأ فيه فراش وكان الفرش في الأول سجاجيد وفيها محاريب صورة مقوسة يقول فأخطأ الفراش فجعل هذه الفرش محاريبها نحو عكس القبلة يقول فدخل رجل فوجد المحاريب هكذا فصلى وجعل القبلة وراءه فالمحراب لا بد منه في الوقت الحاضر. نعم حسين الشيخ الناس يجهلون ما وجود المحراب. نعم أقول الناس الآن يجهلون ما وجود المحراب هذا حصل أحيانا يطلب الناس في المسجد عندنا هنا ويستغفرون قبل كم ليلة واحد صلى ولقانا وجهه والقبلة على يمين صحيح. نعم هذه وسائل بارك الله فيك من عباده اي ولو قالوا هم يقول هذا خطوط بدعة.